القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، مع بداية يوم جديد دعوة للأمل والتفاؤل، دعوة للابتسامة، فالابتسامة سر السعادة والسعادة سر للدنيا الحلوة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت مجال غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت مجال غنت لنا على نار هادية. صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع من القلب. صباح الخير على كل أسرة مصرية. رسالتي لكل رجل، لما ربنا خلق الدنيا خلق آدم وحواء، لما ربنا فرض فروضه علينا فرضها علينا بالتساوي، الرجل زي المرأة، الذكر زي الأنثى. عزيزي الرجل، عامل المرأة زي ما عاملها ربنا وزي ما أمرك إنك تعاملها، عاملها بالرفق واللين، لأنها أمك وأختك وزوجتك وبنتك، لأنها نصك اللي من غيره ما تقدرش تعيش على الأرض. هي دي الفطرة السوية. عزيزي الرجل، لازم تفهم إن الكلمة السيئة بتبقى أقوى من حد السيف، بتجرح وبتسيب أثر. عزيزي الرجل، أنت لما بتهين المرأة سواء باللفظ أو بالإيد، فأنت كده بتهدم كيان الأسرة وبتهدم كيان المجتمع. افتكر كويس قوي أن الرسالة على الأرض ابتدت بيكم أنتم الاثنين، ولازم تستمر بيكم أنتم الاثنين. تعمير الأرض مسؤولية هو وهي. سهير عبد الحميد، نائب رئيس تحرير مجلة نص الدنيا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أيوة، الحلو يقول كلام حلو. شوفي يا مسرات، انا خايفه اقول رايي تزعلي. لا ازعل ايه؟ قول يا غادة، حتى لو كلامي زعل انا مش هزعل. حتى لو كلامي زعل انا مش هزعل، افتكري. ايوه بجد يا مسرات. ايوه، انا رايي ان مها المفروض ما تزعلش من اللي عمرو قاله. طبعا، لانه كلام عادي يعني. لا مش عادي، جايز كلامك عجب عمرو واعتبره كلام حلو، وما قالت انه كلام حلو. قام عمرو قال ايه؟ الحلو يقول كلام حلو مجرد مجاملة ورفع معنويات، لانك ما تزعليش مني بقى يا مسرات. مش حلوة يا حبيبتي من جوه. مش ممكن اللي بيحصل ده. غادة يا أميمة، أختك فتحت جبهة تانية. المفروض بقى مسرات ما تهتمش بكلام غدا ابدا. بس لما تقول لها انت مش حلوه لا لا لا بقى بصراحه ما يصحش. عموما ابو دنيا ريح دماغه قال ده تهريجه ما يصحش بقى يشغلنا. طب وانت يا احمد؟ انا شخصيا هكلم غدا يعني عشان تلطف شويه مع مسرات. يا ريت والنبي يا احمد. وبرضو يعني تكلم مها وعمر. يا سلام، وليه بقى سعادتك ما تكلميش انت مها وانا اكلم عمر؟ دي عفاف. ايوه يا حبيبتي، ما انا واحمد اهو بنتكلم في الموضوع ده. هو هيتكلم مع عمرو. ايه بتقولي ايه؟ رايحة لهم انت يا عفاف؟ هتروحي لهم؟ طيب خلاص. لا كويس. طب بيطمنيني. اوكي سلام. ايوه حلو كده. عفاف بقى رايحة لمين؟ لعمر. كويس جدا. وانت بقى عليك وعلى اختك غدا نيولوك. انا فعلا قللت الذوق، وانا بصراحه ما تربتش على كده وما يصحش كنت اعمل كده. يبقى ما تناميش الليله دي يا غاده الا لما تكوني رضيتي مسرات وريحت لها نفسيتها. حاضر يا اخويا يا احمد، ولو انها يعني ايه. عايزه تقولي ايه؟ هي مش حلوه من جوه بصراحه، يعني من جوه كده متلخبطه. هي زعلانه ليه ان انا قلت لها الحقيقه؟ اعقلي يا غاده، اعقلي من فضلك واعملي الطيب وبعدي عن الشر. حاضر انا هخليها تنسى انها مش حلوه من جوه، وربنا بقى يقدرني واجي على نفسي. يا لطيف الطف يا رب يا لطيف. لا حاجه غريبه انت ما كنتيش كده يا غاده خالص، ايه اللي جرالك؟ ومش هكون كده، وان شاء الله هتغير وهكون زي ما كنت طول عمري. اوعى تزعل مني يا اخويا، انا هعمل اللي انت عايزه، ومسارات ان شاء الله يعني هقول لها ان هي حلوه وزي الفل. يا غدا خلاص انا مسامحاكي. ربنا يخليكي يا مسرات، انت فعلا قلبك طيب، وانت مجنونه وعكنونه ساعات وعالة وطيبه ساعات. ماشي زي بعضه، قولي اللي تقوليه. خلاص انا مسامحاكي ولا يهم. ايوه لان الطيب احسن، وانا روحي رياضيه طايره ولا باسكت زي ما تحسبيها. وبعدين جمال الانسان في الاخلاق. الله الله، حلوه منك دي قوي يا مسرات. شفتي بقى، واللي يعمل طيب ويرسم الابتسام على وجوه الناس يبقى في نظرهم اجمل انسان. ايه ده انت اتطورتي يا مسرات، ايه ده يخرب عقلك. انا اتعلمت من مدام عفاف مرات اخويا، اتعلمت الكتير. حلو خالص، مش كده؟ كده ونص بس. يعني انا مش قادره اسحب شهادتي لان دي شهاده حق انتي، يعني من جوه وحشه. ايوه يلا، وحشه بس هعيش. عزيزتي المستمعة، نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورشة عمل تحت عنوان المرأة والسياسات العامة. كانت هناك هالة سالم. الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمود، يعني نحن اليوم في إطار ورشة العمل السنوية الثانية بعنوان المرأة والسياسات العامة. بداية يا دكتور، الدور الذي تقوم به كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في دعم المرأة المصرية؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية منذ نشأتها عام 1960 وهي تولي المرأة المصرية اهتمام خاص. يمكن هناك العديد من الندوات وورش العمل التي تناولت قضايا المرأة المصرية وتمكينها، ويمكن المتابع لدور الكلية سيلاحظ أنه الكلية أنشأت وحدة متخصصة في دراسات المرأة المصرية، وحدة فريدة من نوعها في جامعة القاهرة. وأيضا الكلية لديها برنامج ماجستير متخصص في دراسات المرأة تحت مسمى النوع والتنمية، بيتناول يعني قضايا المرأة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والسياسية، وهو برنامج فريد من نوعه في الجامعات الحكومية المصرية. أيضا الملاحظ لعدد الوزيرات الموجودين في الحكومة المصرية الحالية سيلاحظ أن 50% منهم خريجات لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ده مدلول يا دكتور أن يعني الكلية بتأهل الكوادر المصرية الخالصة بالخبرة وأيضا بالدراسة المتخصصة. ده حقيقي فعلا، ده بيدل على مدى يعني قدرة الكلية على تأهيل كوادر سياسية تخدم الدولة المصرية في جميع المناحي المختلفة. يعني ده دور الكلية على مر الزمن منذ نشأتها وحتى الآن. وحدة دراسات المرأة هي الأولى على مستوى جامعة القاهرة المتخصصة لمناقشة قضايا المرأة. المرأة لها حقوق في الدستور والقانون، دور الجامعة في التوعية بذلك خارج الجامعة للمجتمع المحيط بها. الحقيقة في جامعة القاهرة بتهتم جدا جدا بقضايا المرأة، يمكن مش كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي الوحيدة التي تقيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات، دائما تبص منها يعني. يعني يمكن هي أكثر الكليات نشاطا في هذا المجال، ولكن هناك كليات أخرى تقيم فعاليات مماثلة لهذه الفعالية، بينتج عن هذه الورش وهذه الندوات بعض أوراق السياسات التي ترفع إلى صانع القرار فيما يخص قضايا المرأة المختلفة، وينظر لهذه الأوراق السياسات بعين الاعتبار. وبالتالي نحن فخورين جدا بدور الكلية ودور الجامعة بصفة عامة في خدمة قضايا المرأة المصرية داخل المجتمع. هناك صور عديدة للعنف يعني ومستحدثة أيضا لتجاه المرأة من المجتمع، وأهمية إلقاء الضوء بداية على خطورة ذلك على المجتمع وتوعية أبنائنا الطلبة للخروج، إن هم يعني ينظروا نظرة للمرأة، نظرة سوية، نظرة ليس بها تمييز أو ما شابه ذلك. في أهمية كبيرة جدا لتوعية الشباب وخاصة شباب الجامعات بأهمية يعني قضايا المرأة وأهمية يعني مناهضة العنف ضد المرأة. وفي الحقيقة الجامعة القاهرة بتقوم بهذا الدور على أكمل وجه. يمكن في وحدة في جامعة القاهرة اسمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وهذه الوحدة تتلقى شكاوي الطالبات فيما يخص وغيرها من الفئات المختلفة في جامعة القاهرة، طالبات، عاملات، أساتذة، فيما يخص يعني تعرضهم للعنف بأي شكل من الأشكال، سواء عنف لفظي أو عنف جسدي أو أي عنف آخر، وبتتعامل مع هذه المشكلات يعني تعامل شديد جدا وتعامل صارم. وفي الحقيقة يعني أيضا هناك بعض الفعاليات التي تم عملها خلال السنوات الماضية، يمكن بس فترة الكورونا هي اللي عطلتنا خلال السنة الماضية، لكن قبل هذه السنة كان كل سنة خلال 16 يوم بيبقى في فعاليات لمدة 16 يوم، بيبقى في يعني ملتقى اللي موجود جوه جامعة القاهرة ومعمول له مكان معين بيتحط فيه بعض الكتب الصادرة بخصوص المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، وبيبقى فيه فعاليات في هذه الأيام 16. عزيزتي المستمعة، نستمع إلى الحياة والطاقة الإيجابية وهذا اللقاء مع منى خليل. نلتقي ودكتورة دينا علي استشاري التصميم بالطاقة الحيوية والعلاج بالفن. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة منى. أنا بقى يعني شغلني الحقيقة موضوع المصري القديم واستخداماته للألوان. هل المصري القديم يا دكتورة دينا عرف يعني إيه طاقة إيجابية عن طريق استخدامه للألوان؟ إحنا لما بنزور الأثار بتاعتنا في الأقصر وأسوان بنجد الألوان مبهرة الحقيقة. صحيح. اللي هي ما زالت موجودة لحد دلوقتي. صحيح. المصري القديم من أقدم الحضارات اللي استخدمت اللون وأدركت طاقة اللون. طاقة اللون تأثيرها قوي جدا على الجسم، تأثيرها علاجي. هم كانوا بيستخدموا الألوان مثلا في العلاج، كانوا بيعرضوا في طريقة كده كانوا بيستخدموها قدماء المصريين للعلاج بالألوان، كانوا بيعملوا حاجة اسمها الحمامات اللونية. دي كانوا بيعملوا فيها إيه؟ بيجيبوا أشكال كريستالات بشكل ملون، وبيحطوها داخل أحواض، وبالتالي الجسم بيبتدي بيغمسوه داخل الأحواض دي فترة معينة. يعني مثلا كان في حد بيعاني من مرض معين، المرض ده مرتبط بمركز طاقة بلون معين داخل الجسم. لما يبتدي يغطس الجسم في الأحواض دي، الجسم بيمتص اللون، فبالتالي بيتعالج مع الوقت من خلال الحمامات اللونية. ده برضو على حسب احتياج الجسم، يعني حسب المرض اللي بيعاني منه. ده إعجاز يا دكتورة، أدركوا فعلا طاقة اللون يعني من العصور القديمة دي. كمان كان في طريقة تانية، كانوا بيستخدموا زجاجات من الماء، بس كانت الزجاج ده ملون، كانوا بيحطوا جواها سوائل مثلا، دي كانوا بيعرضوها لضوء الشمس لفترة معينة مثلا بألوان الطيف حسب المرض برضو الجسم بيعاني منه أو في قصور معينة. أبتدي أحط الأزايز دي المملوءة بالماء داخل ضوء الشمس فترة معينة، وبعد كده في ضوء القمر أزايز تانية حسب المرض. صحيح، حسب المرض اللي بيعاني منه الفرد، يعني يبتدي يشرب الزجاجة، يعني الزجاجة المملوءة باللون ده. كانوا بيعرضوا جسم الإنسان للشمس، أدركوا يعني أن الجسم لازم يتعرض لضوء الشمس من خلال طبعا اللي هي نظرية اللون، تحليل ألوان الطيف لسبع ألوان. ففهموا أن الجسم لازم يتعرض للسبع ألوان دول خلال اليوم. حتى مستحضرات التجميل اللي شفناها وللملكات لما كانت بتستخدمها برضو بالألوان، يعني هم ابتدعوا فكرة اللون والألوان كلها زاهية الحقيقة. صحيح صحيح، واستخدموها طبعا داخل المعابد. كمان خد منهم العراقيون القدماء الألوان دي بنفس الطريقة، يعني كانوا بيستخدموا الأحمر برضو في الجنوب والأبيض في الشمال. إيه بقى دلالتها؟ دلالة الألوان في المناطق الجنوبية دي دلالتها دينية كانت بالنسبة للحضارات دي. هم كانوا مدركين إن الألوان دي تأثيرها يعني روحاني، فبالتالي كانوا يستخدموها داخل المعابد، الأبيض في الشمال والأحمر في الجنوب. ده مرتبطة يعني بحاجات دينية، بطقوس دينية. أيوة، بالنسبة للحضارتين دول. إيه تاني من الألوان اللي كانوا بيستخدموها والإيه؟ بالنسبة مثلا لو الأغريق كانوا بيستخدموا اللون الأرجواني، ده أكتر لون كان ديني بالنسبة لهم، يعني اللون الديني بيختلف حسب الحضارة. كان اللون الأرجواني أكتر عند الأغريق، وبعد كده أخذوا الرومان. بالنسبة للمصريين احنا قلنا إيه اللون الديني؟ هي الأحمر والأبيض كانت بالنسبة لهم. وألوان الشمس بقى، الألوان السبعة دي بيتعرض لها الجسم الحي بعيدا عن الدين. وأعتقد كمان يا دكتورة اللون الأخضر، لأن هي أصل الحضارة كمان نشأت على ضفاف النيل وزرعوا اللون الأخضر، أكيد كان برضو مؤثر عليهم. صحيح، هو اللون الأخضر تأثيره شفائي، فلازم كانوا بيتعرضوا ليه، عشان كده كانوا بيستخدموا في الرموز بتاعتهم داخل المعابد أشكال النباتات وسراب القمح، عموما النباتات اللي كان بيتم زراعتها يعني في الفترة دي. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الخير، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة عليكم يا رب. يا رب دايما ربنا يسعد أيامكم. احنا النهاردة هنتكلم على لون مميز جدا، ويعتبر احنا بنسميه لون محايد عندنا في الفن، لكن هو لون إليجانت جدا، يعني بتهيالي كل دوالبنا، يعني مفيش حد ما عندوش اللون ده موجود في الدولاب بتاعه. احنا هنتكلم على درجة لون البنفسجي، ايا كان بدرجاته الغامق والفاتح. ليه؟ لان هو موضة الفترة دي في الخريف، برضو في منه تونات كتيرة قوي او الدرجات بتاعته كتيرة، ليه مجموعة بتبقى حلوة قوي لما بنكون الالوان بتاعتها. يعني مثلا لو لبسنا فستان بنفسجي مع جاكيت اورنج او بلطو خفيف، لان احنا لسه الجو مش بتاع دوت، بس يعني ممكن لبسنا بلورو عليه او جاكيت خفيف أورنج، درجة الأورنج مع البنفسجي بتعمل كونتراست عالي جدا، بتبقى حلوة قوي قوي في اللبس، وبتدي زي بتفتح لون البشرة وبتخلي كده فيه ضي حلو على الوش. يعني انعكاس اللون على البشرة بيبقى جميل جدا جدا. كمان عندنا درجة الأصفر، درجة الأصفر مع البنفسجي، احنا عندنا بنفسجي درجات مختلفة من الفاتح للغامق، وعندنا البنفسجي المحمر وعندنا البنفسجي المزرق. بنفسجي المحمر اللي هو بيبقى درجة اللون الأحمر غالب عليه شوية، والمزرق بيبقى درجة الأزرق اللي هو باين عليه أكتر. فالدرجات دي حسب الدرجة بنختار برضو الدرجات اللي بتمشي معها، يعني درجة الأورنج مش أي أورنج هيمشي مع أي درجة بنفسجي، في الفاتح وفي الغامق. والسوق دلوقتي موجود بصراحة في كل الدرجات بتاعت الألوان، بالذات البنفسجي برضو بيمشي معاه جدا جدا درجة الأصفر، ودرجة الأصفر بكله بقى، الأصفر اليولو اليالو اللي هو المنور قوي، أو الأصفر الهادي البال الفاتح، أو الأصفر الرايح على درجة من درجات الأكسدي سنة، درجة مثلا في أصفر اللي هو بيبقى مايل شوية للبيج. كل الدرجات دي بتليق جدا جدا مع البنفسجي، وبالذات البنفسجي الغامق بقى مش الفاتح كمان. يعني لما هنشوف درجة اللون نفسها احنا هنقول الدرجتين دول بيمشوا مع بعض، او ما هنلاقي هنحطهم على بعض تحسي كده في شعاع نور طالع منها، يعني الضي بتاعها بيبقى جميل جدا جدا. عندنا كمان درجة من درجات البنيات بتمشي مع البنفسجي، الدرجة البني اللي هو الفاتحة مش الغامقة بتمشي جدا مع البنفسجي. عندنا درجة التركواز اللي هو زي حجر الفيروز بيمشي جدا مع الدرجة بتاعت البنفسجي بتاعتنا. ويا حبذا بقى لو مع الدرجات الألوان اللي أنا بقول لحضراتكم عليها دي بقى نحط بقى شوز وشنطة معاهم، أيا كان بقى ناخدها تبقى الماستر بيس بتاعتنا البنفسجي في اللبس بس، وفي مكملات الأزياء بتاعتنا نغير، يعني ممكن ألبس شنطة وشوز أورنج، أو شنطة وشوز رمادي أو أصفر، أو درجة من درجات البني. يعني إيه أخد يعني أكلي حاجة ثابتة وابتدي أغير في الألوان التانية. الأكسسوريز بتاعتي طبعا أنا عندي لو أنا لابسة البنفسجي هو القطع اللي من أسفل، يعني فستان أو بلوزة وعليها جاكيت لون تاني، يفضل يبقى العقد لون الفستان مش الجاكيت، عشان يبقى عندي مساحة فاضية في الرقبة، فهيبقى فيه كونتراست ما بين لون العقد وبعدين مساحة البشرة وبعدين الفستان أو البلوزة وبعدين الجاكيت، فده بيبقى أجمل. كمان عندنا نفس القصة في الحلق والأساور بتاعتي، الأساور بقى يفضل عشان هتبقى من الجاكيت فتبقى هي اللي فيها درجة الماستر بيس بتاعي اللي هو البنفسجي، حتى لو هي مش طقم ماشي مع الكوليه والحلق بتاعي. كمان الخاتم بتاعي اقدر البس خواتم زي ما انا عايزه بقى، البس كذا خاتم في ايدي، وموضه السنه دي ان احنا نلبس خواتم كتيره، اقدر البس بقى خاتم فيه فص بنفسجي، فيه في درجه اورنج، في اصفر، في رمادي، في ايا كان اللون الحجر اللي انا عايزاه هيمشي مع اللبس جدا جدا. وطبعا السنه دي طالع في المكياج في الروج درجه البنفسجي القويه الغامقه تجنن، منتشره جدا في كل الماركات هنلاقيها، بتبقى رائعة على البشرة وبتدي بهجة ونور للوش جدا جدا، وبتظهر لون البشرة بشكل جامد جدا، وبتظهر جمال الوجه. وممكن كمان نحط كحل بسيط بنفسجي في عينينا عشان يبقى ماشي مع المجموعة اللونية اللي احنا مستعملينها، ومن أجمل الدرجات السنة دي. وإن شاء الله تجربوها وتلاقوها جميلة جدا جدا على بشرتكم. دكتورة وهاد سمير. عزيزتي المستمعة، وعن التغذية الصحية والسليمة لأبنائنا أثناء الدراسة، الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية تقدم لنا صحي ومفيد. صباح الخير، هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع مهم جدا لكل أم في الأسر المصرية، وهو تغذية الأطفال في أثناء الدراسة. بتحتار الأم الصبح مش عارفة تفطر ابنها ايه، تديله ايه في اللانش بوكس بتاعه، مش عارفة تتصرف معاه الهايبرا زيادة ازاي، ده بالنسبة للأطفال اللي عندهم فرط حركة او اللي عندهم اصلا طاقة زيادة وبيبدأوا ان هم يتحركوا كتير ويعملوا دوشة كتيرة جدا ومش قاعدين يركزوا، وتتعامل ازاي مع الأطفال اللي دايما طول الوقت كسلانين ومش عارفين يقوموا، ما عندهمش قدرة استيعابية على استيعاب المناهج الدراسية، تحصيلهم الدراسي قليل. هنتكلم عن الجزء الأول الخاص بالتغذية السليمة. التغذية السليمة يعني باخد بروتين، باخد نشويات معقدة، باخد كمان خضار. تمام كده وباخد طبعا دهون. فبالتالي ضروري مثلا الصبح ان انا يعني خلاص الطفل بيلبس ورايح المدرسه نحط كمان مثلا كوبايه واحده صغيره من رقائق الذره او الشوفان او حتى البليله بتاعتنا الجميله جدا، تمام كده. ده بالنسبه لي طبق مثالي قوي يبدا بيه الطفل، هيبقى عنده طاقه كويسه، خد كده كل العناصر الغذائيه المثاليه اللي بتساعده قوي ان هو يفضل بتركيز طول اليوم، وفي نفس الوقت قادر ان هو يستوعب كل المناهج الدراسيه اللي هيتعرض لها في المدرسه. بالنسبه بقى للغلطات شائعه جدا بين الامهات في اثناء الدراسه، ان هم دايما يدوا الولاد المصروف ويقولوا لهم اتفضل روح اشتري اي حاجه من بره وانت ماشي. وطبعا اي حاجه من بره دي عباره عن مثلا ساندويتش مثلا معمول من دي ابيض زي مثلا الفينو او المخبوزات المعموله من المعجنات البيضه اللي هي المعجنات التجاريه او المخبوزات التجاريه دي من اخطر الحاجات اللي بتخلي الولاد في الاخر طول اليوم ما خدوش غذاء كافي، لان دي عباره عن شويه نشويات بسيطه جسمي بيمتصها بسرعه جدا وبترفع الانسولين عالي، وبعد شويه الانسولين يقع، بعد شويه صغيرين احس بجوع اكل جزء تاني منها او يعني اجزاء شبيهه زيها زي مثلا الكيك زي الباتون سالي باتيه الكرواسون الحاجات اللي هي التجاريه المنتشره جدا واللي بتبقى اسهل حاجه عند اي طفل يقدر يشتريها. فبالتالي كل شويه ياكل منها وبتزود في السمنه وبتخلي بيبقى فيه عنده نشاط زياده جدا، وتلاقي الولد طول الوقت عمال بيتحرك حركات كتيره قوي بدون ما يكون ليها هدف ومش مركز ومش قاعد يقدر ان هو يشوف الاستيعاب بالنسبه له الدراسي عامل ازاي، وفي نفس الوقت ما غذاش اصلا الجسم بتاعه ولا اداله حتى البروتين الضروري عشان بنى العضلات وبنى العظم بتاعه. فبالتالي افضل حاجه نقدر ان احنا نعمل في البيت لانش بوكس للولد او البنوتة اللي رايحة المدرسة يكون فيها مثلا في دلوقتي بقت مخبوزات معمولة من دقيق بني، بدأ ينتشر الوعي بتاع انتشار المخبوزات اللي معمولة من دقيق كامل أو دقيق أسمر. ده بالنسبة لي هيكون اختيار هايل جدا ومناسب ان احنا نعمل مثلا من الفينو البني ده ساندويتش مثلا فيه جبنة قريش أو ساندويتش مثلا فيه بيض مثلا معمول أومليت بأي طريقة، ويتحط مثلا فيه جزر أو خيار متقطعين ستيكس رفيعة، ده هيكون في لانش بوكس بتاع الولد، ومعايا مثلا أي سمرة من الفاكهة موزة تفاحة بس بلاش نقطعه عشان ما يبقاش لونه يتغير ويتأكسد، لأنه طبعا التفاح مليان حديد بيتأكسد بسهولة قوي مع التعرض للهواء. وفي نفس الوقت طبعا ضروري نفكرهم بالمية، الرباط اللي بيربط كل مكونات الأكل مع بعضها عشان يحصل عندي هضم وامتصاص جيد. بالنسبة بقى للأطفال اللي عندهم الحركة ضعيفة كسلان قاعد مش عايز يلعب مع أصحابه، تيجي البريك مش عايز ينزل، مش فاهم حاجة، قاعد كسلان وحاطط راسه على الديسك طول الوقت، الطفل ده الحقيقة يعني واضح جدا انه في عنده أنيميا. طبعا ده هيبقى الام هتشخص ده باجراء التحاليل اللازمه في المعمل، وبعده نقدر ان احنا ناخد مكملات غذائيه فيها حديد، طبعا ده بعد استشاره الطبيب، زائد كمان ان احنا نقدر نشوف لو في عنده مثلا عدوى طفيليه في الامعاء بتاعته، ده بيساعد كتير جدا على التشخيص المبكر، وبعدين يبتدي الحاله بتتحسن مع علاج الطفيليات دي ومع كمان علاج الانيميا، بيبقى نفسه بعد كده بتفتح الاكل بصوره كويسه وفي نفس الوقت تركيزه بيكون افضل بكتير. ان شاء الله بتمنى دوام النجاح والتوفيق بالنسبة لأطفالنا كلهم، ونتكلم ان شاء الله في حلقة تانية عن موضوعات جديدة. معاكم الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. شكرا لكم. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات.